正确。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيته الأكرام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زدنا مع المنهاج للبيضاوي، نسأل الله رب العالمين أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، فما كان لله دام انفصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نسأل الدروس سيارة حضر المعنى مشي حركة لي فوق ساعة كل حاجة أخوان طبعا مش هدو بعت الدرس الآن وما تنظم إن شاء الله. وصلنا وصلنا ليش في البداية وصلنا ليش؟ نعم تفضل. تكلمنا عن حس فعل الرسول؟ فعل نعم. ها؟ نعم. انتهينا الى الكلام على المسألة كيف ما عرف بخرينا ثالث ها جهة فعل جهة فعل من التخصيص او التسمية مين. نعم. السلام عليكم. بقى هدي الدرس الان ما رأيت والله ما رأيت. ماشي زي ما سامعني زي نعم. احنا تكلمنا على ما لم يظهر فيه قصد القربة، نحن تكلمنا على فعل السلام له أقسام في الشرح، في الشرح. نعم الشرح. صح كده؟ تكلمنا على القرينة التي دلت على الوجوب، صلوا كما أرغبوني بصلي. نعم. وتكلمنا عن ما عرف بالقرينة، تكلم الإباحة وغير الإباحة، أو كان الأفعال الجبلية، صحيح؟ أيضا تكلمنا على ما عرف أنه مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. أنه غير مخصوص كأكثر التكاليف. واللي هي الفعل المجرد. وتكلمنا على مكان قصده القربة يتقرب بها الى الله جل وعلا. نعم. نعم. بقي لنا نتكلم بقى نبتدئ اليوم ان شاء الله عليكم السلام كده نبتدئ اليوم بالكلام على مكان ما لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا. كان قصد القربة شيء معناه فصلنا فيها القول اللي هو قصد ان كان قصده فيه القربة فهذا ليس مجردا من كل وجه ولكن القصد قصد القربة. فصلنا فيها؟ فصلنا. طيب إذا كان الفعل أصلا قصده القربة فهذا العلماء يتكلمون فيه يقولون فيه خلاف والخلاف فيه بأنه يتردد بين الوجوب والاستحباب وأيضا قالوا بمسألة الكراهة والإباحة وهذه فلسفة سيأتي في السابعة وما لم يظهر فيه قصد القربة والكلام مجردا مطلقا وهذا سيأتي في الباب. احنا قلنا اذا كان قصد القربة فالعلماء قالوا بانه يتردد بين ان يكون واجبا بين ان يكون مستحبا بين ان يكون مكروها بين ان يكون مباحا. اما بالنسبة للمحروف المحرم فهو مطروح لان السلام لا يفعل محرم بحال من الاحوال. وايضا هناك خلاف في مسائل طبعا هم يردون العلماء يردون أنه لا يفعل المحرم يردون ذلك لأصل عام ألا وهو بأنه لا يجوز المعصية على النبي. احنا قلنا ان هذا الخلاف وارد بين السنة والجماعة، وان الراجح ان جواز المعصية، جواز وقوع الانبياء في المعاصي، لكن في اي معاصي؟ في الصغائر، في الصغائر، وايضا ليست اي صغائر، لان الاتفاق والاجماع بين الأمة بان الانبياء لا يقعون في كبائر الذنوب، والاتفاق والاجماع بين الأمة بانهم لا يقعون في محقرات الذنوب، اللهم اغفر لنا، وكم وكم نقع فيها. ويقولون بجواز الوقوع في الصغائر، بجواز الوقوع في الصغائر، والأصل بذلك الحديث الكتاب والسنة، بل يعني نقول جمهور المحققين على ذلك. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغضب. قال الله جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال إبراهيم عليه السلام: قال نفسي إني كذبت في حق الله أو في جنب الله كذبات ثلاث. قال الله جل في علا: وفلولا أن كان من المسبحين لهمز في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال لنبينا نفسي عندما قال له: عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يقول: اللهم إن تغفر جما، وأي عبد لك، لا وأي عبد عمومه الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فهنا ظاهر جدا في هذا الباب أن الأصل ليس هذا، ليس الأصل هذا، لكن هو الحق أن نقول بأن المحرم لا يفعل، الأنبياء النبي لا يفعل محرم بحال الأحوال، لكن قد يعني نقول الصغيرة قد يقع فيها، والصغيرة طبعا كما قلنا بشرط يلهم التوبة بعدها ويرتقي منزلة فوق المنزلة. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذا المحرم لا يفعله، المكروه قلنا نعم المكروه قد يفعله الإنسان، وفعل الإنسان من المكروه هو لأنه بأنه تشريع، وإن كان تشريعا فهو قرب من القربات، يبقى إذا هو قرب. لذلك قالوا: إذا كان الفعل قصده القربة قد يكون مكروها وقصده القربة. قالوا: كيف القربة؟ قلنا: التميل للناس. طب ما وجهته التميل للناس؟ ما الذي يفيد الناس في هذا الباب؟ إيش القربة في هذا الباب؟ إيش القرب؟ ما هي القربة في هذا الباب؟ اللهم أدم علينا هذا خير محينا أبداً رب العالمين. ما القربة في هذا الباب؟ ممتاز أبا الوليد. نعم، ألا يحرج الناس، وهذا توسع الناس والتيسير، هذه أقرب قربة. وإلا فإن الله تعالى قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم، فهذا إتمام إرادة الأولى بيسر بهذا. وأنه لما يبين أنه ليس محرم يكون فيه انفراجة للناس في هذا الباب. هذا الأصيل في المسألة، مسألة المكروه. والمباح، المباح غير وارد في مسألة القربة هنا، المباح غير وارد، سيحرم لا غير وارد. أن نقول إن كان فعلا سلم قصده القربة فغير وارد أن يكون على المباح، ولا وارد؟ أين أنتم؟ قلت بالفعل الذي قصده القربة، العلماء اختلفوا فيه على أنه قد يكون على الوجوب، قد يكون على الاستحباب، قد يكون الكراهة، قد يكون الإباحة. كيف هو قصد القربة؟ تبين. كيف؟ يبين للناس أن هذا الأمر مباح، لا حرج في إتيانه أعطاك. مسألة التبين على مسألة التيسير. تقول التبين لازمها التيسير، هو اصلا فين وهي قربة؟ كيف تكون قربة وكيف تكون إباحة؟ قربة باعتقادية، لو اعتقد انه ليس مكروه او طب ما خلاص، ما هو الاعتقاد انها قربة راحت المباح، كيف يكون مباح؟ اريد وجهة نظر فقهية. هي قربة لا القربة هنا كيف يكون على انه مباح؟ مباح يعني مباح التأسي به او غير غير واجب، يعني غير واجب غير مصحب، مباح له أن يفعل وله أن لا يفعل. نعم. فهمتني؟ نعم. وهو في أصل فعل من سلم القرب، له أن يفعل وله أن لا يفعل، هذا معنى المباح، مفهوم الكلام؟ وهذا أصله. أين الدليل عليه؟ انه يكون في فعل الانسان القربة ويكون رجل مباح له ان يفعل او لا يفعل. وش الدليل؟ طبعا الراجح في هذا الباب لما يكون واجبا فهو ايه؟ مستحب. قربة القربة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واجبا فهو مستحب. ده امهم كتبوا ما شاء الله جزيته من جنة. انا بس بزهد شوية عنه سلفي ومجموعته وايضا نظير ويعني مسألة رايحة كتابة فينا سين سين كنت خش الشاح منه. بس انا عندي نت بس انا ما فيش نت. اوكي شوف انا ما في نت أرجو أن تكونوا فهمتوا ما قلت أنا. فهم وهو فين إيه؟ هنا لا. طب كيف هو؟ أنه قرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي. ما هو تأسى به في المباح. وشوف هو والحق إنه أدل الأدلة على ذلك حديث العربي سائر الرأس عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم خمس صلوات في يوم الليل. قال هل على غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. تطوع على من فعل وسلم قصد القرب. السنة الرطية صلى الله عليه وسلم لم يتركها كركعتي الفجر كالوتر كل هذه من القربات صحيح. ولما الرجل قال لا أزيد ولا أنقص فيها دعوة واضحة جدا أنه كان مخيرا من أن يفعل ولا يفعل. لذلك قال السلام من أراد أن ينظر الرجل من أهل الجنة فليبدو الله ما إحنا قلنا إيه؟ ما شكرا قلت لك أنت مش فاهم المسألة رأيك؟ أقصد المستحبات في غير حق المسلم يا حبيبي. الآن هي في حق المسلم مستحب نعم فهي مستحب يبقى فعله هنا إيش؟ قصد القربة نعم افهم عشان تفهم المسألة الآن هو فعله قصد القربة نعم. طب إذا كان فعله قصد الآن الحضور ما أدري ابعت لهم رسالة الأخت اللي هي تختص بمسألة الحضور ما لازم حد يشوف مسألة الحضور حضور الغياب للجامعة عشان يضع. فالأخت لها المسؤولة الإدارية الجامعة لابد أن تشوف الحضور والغياب لا ضروري فأحد يرسل لها رسالة. فأنا أريد تفقه المسألة الآن هو في حقه قربة قال بعضهم بأنه مباح يعني مباح التأسي فقلنا وكيف ذلك وما الذي يدل عليه بيان الذي يدل عليه هذا الحديث يعني يستدل له على أنه مباح التأسي كيف أنه يكون الرجل مخير بين أن يفعل أو لا يعني قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال له من أراد أن ينظر أهل الجنة فينظر أهل ذلك فيستدل له بهذا مع أن هذا ليس صحيح وأن الراجح أن المسألة تتردد بين الوجوب وبين الاستحباب. مسألة في فعل المسألة الذي قصده القربة المسألة تتردد فيها بين الوجوب وبين الاستحباب بين الوجوب وبين الاستحباب وهذا أو الأخت جزاها الله خيرا فعل ذلك بين الوجوب وبين الاستحباب. فيبقى إذا نقول الوجوب طبعا له أدلة والاستحباب له أدلة ولا فمن أدلة الوجوب ولكن في رسول الله أسلم حسن من أكثر من وجه وهذا سنبين. يبقى إذا هذه مسألة قصد القربة لنفس الله. إذا كان الفعل قال المصنف يعني قال المصنف أن الشفع الوجوب أن اللي هي الثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل الذي ليس لم يظهر فيه قصد القربة وهو ما كان مجردا مطلقا فإن كان مجردا مطلقا وليس فيه قرينة تثبت قصد القربة فأمره دائر بين الوجوب والندب والإباحة كما قلنا في المسألة السابقة. وقد قال بعض العلماء الخلاف وارد فيما قصده القربة وليس وارد فيما ليس بقصده القربة. والصحيح الراجح أن الخلاف كما ورد فيما قصده القربة لأنه يتردد بين الوجوب والإباحة والكراهة، فهو يتردد هنا أيضا بين الوجوب وبين الندب وبين الإباحة. ولذلك اختلف العلماء. نحن الآن نتكلم عن مسألة مهمة، ما هي؟ الفعل المجرد الذي لم ترد القرينة تثبت بأنه يقصد بها القربة. هناك من قال ابن الصوت في شيء، هل في شيء؟ هو ما في إلا بقى خلاص الأستاذ وسام هو الذي قال انقطع الصوت ثم عاد. طيب هنا نقول بأن المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول الأول هو قول يعني نصب للإمام مالك، وهو القول بالإباحة، هو القول بالإباحة، وهذا هو الأكثر عند الحنفية. قالوا بذلك، قالوا بأنه على الإباحة، وقد قال به بعض العلماء، قد قال به بعض العلماء من الحنابلة، قالوا أيضا بأنه على الإباحة، على الإباحة ما دام الفعل لم ترد به قرينة تثبت قصد القربة. فالتأسي به هنا على الإباحة، فالتأسي به على الإباحة. القول الثاني، وسنأتي بالأدلة، القول الثاني وهو أن التأسي به حتى فيما لا يظهر قصد القربة بقرينة، التأسي به على الندب، التأسي به على الندب. وهذا الذي قاله الشافعي واختاره إمام الحرمين، قال به طوائف من أئمة الإسلام، هو أيضا أحمد، وذهب إليه المالكي. وأيضا قد نقل عن الإمام الشافعي أنه قال بالوجوب، ولكن المعتمد عليه بأنه المعتمد عنده أنه على الاستحباب، التأسي به على الاستحباب. وطبعا هذه لها دليل سيأتي بأنه على الأمر به على الشمول والعموم، فينزل تحته في ذلك حتى ولم يقصد القربة، فإن التأسي به وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من النيات التي تصلح العمل إلى القربات. وبعضهم قال بأنه على الوجوب جزما، وهذا قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وكثير من المعتزلة قالوا بالوجوب، ونطلع عن أمة المالكية أيضا في هذا الباب على أنه على الوجوب. إذا عندنا أقوال ثلاثة: الإباحة، الثاني استحباب، الثالث الوجوب، الرابع التوقف. وهذا اختار الغزالي من الشافعية وصاحب الخضر الطيب شرح الكفاية، وقال به كما قلنا بعض أئمة المذاهب. والتوقف هذا يعني هذا أضعف الأقوال، التوقف هذا هو أضعف الأقوال. أما القول الخامس أنه على الحاضر في حقنا، وجه النظر الفقهية على الحاضر في حقنا ما هو؟ وجهت النظر الفقهية في هذا الباب على أنه الحظر، على أساس أن الأصل بالتأسي الحظر. نعم، دي وجهة نظر مهمة. وهؤلاء يعني بيقولون بأنه قد جو يعني أصل المسألة أنه هذا قول من جوز المعاصي على الأنبياء، فيبقى أصلاً ما يجوز التأسي هنا الآن، فيكون أصل الحظر. التأسي توقف عندهم أو الحظر؟ يقولون أصل الحظر لا تتأسى، وهؤلاء ممن قال بجواز المعصية. المعتزلة لما قالوا الأنبياء لا يجوز عليهم المعصية؟ قالوا لأنه يلزمنا المعصية في وجوب التأسي، فقالوا هل نتأسى به المعصية فلا يجوز. وإحنا أصلاً هذا مردود وليس هذا التقصير، وإلا نقول المعصية لا يتأسى بها لا سيما أنه يتوب منها في التوبة الحال، فهمت؟ ولذلك قلنا يتأسى به. قالوا كيف؟ قلنا يتأسى به في التوبة، يتأسى به في المعالجة، يتأسى به في المعالجة، يتأسى به في التوبة. هذا بالنسبة للقسم السابع في الفعل المجرد الذي لا يكون فيه القربة، الذي أدين الله به بأن الفعل المجرد الذي وإن كانت لم تأتي القرينة للقربة فإن التأسي به مستحب، التأسي به مستحب حتى لو ظهر الجبلية فيه، فالتأسي به مستحب. وتلاعب ذلك عموم الأدلة التي أمرت بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتأسي به مستحب، وهذا قول الشافعي. وقد بينا في غير ما موضع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما وضع على مائدة الضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كف، فكف قال تعس حتى فكف، فأكى فكف قال، فقال له كل كأن لم يكن بأرض قومي فأجده فأجدني أعاف. وأيضا أكل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم البصل مطبوخا، وقيل له البصل مطبوخ فلم يأكل، فكف أبو أيوب الأكل فقال له كل فإني أنادي من لا تناجي، كل فإني أنادي من لا تناجي، كل فإني أنادي من لا تناجي. عليكم السلام ورحمة الله. فالصحيح واضح أن الفعل الذي لم ترد القرينة التي تثبت أنه على القربة فإن التأسي به مستحب، فإن التأسي من السلام في فعله مستحب. والثامن من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما دار الأمر فيه بين أن يكون جبليا أو يكون شرعيا، ما دار الأمر فيه بين أن يكون جبليا أو يكون وأن يكون شرعيا. وهذا القص الذي ذكره الأصوليون، فاختلف لما تردد بين أن يكون جبليا أو يكون شرعيا، هذا التردد جعل المسألة تكون من مسائل أشبه المضارع. لذلك فإن الأصل عدم التشريع أو على الشرع، لأنه بعث بين شرعيات، يعني هو المسألة مترددة أن يكون أن يحمل على جبلي، يبقى الأصل عدم التشريع، يبقى الأصل عدم التشريع. أو نقول لا، ده هو على الشرع، لأنه ما جاء إلا بوظيفة مهمة جدا هو بيان الشرع والشرعيات، فهو تردد بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا. وهذا يعني ظاهره التعارض، فيكون هنا التعارض بين الأصل وبين الظاهر، فالبعض قدم الأصل والأصل عدم التشريع، والبعض قدم الظاهر، الظاهر بأن فعل سلم أنه ما بعث إلا لبيان الشرع، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أبسام كتب وهناك أمثلة على ذلك. من هذه الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى مكة دخل من ثنية كذا، دخل من ثنية كذا وخرج من ثنية كذا، طبعا بالفتح، ادخل بالفتح واخرج بإيش؟ كذا بالضم. فهذه اختلف العلماء، هل هذا الدخول كان دخولا موافقا أم فيه القصد، نية القصد، هل هذا الدخول كان فيه موافقا أم القصد؟ لو كان موافقا يعني موافقا لسيره وكان جبليا مر دخل بهذه الهيئة، أما إن كان قاصدا فيكون القصد هنا أصله التأسي، ويكون السنة فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه طبعا وجهان. أيضا من الأمثلة على الأفعال، أفعال السلام التي تتردد بين أن تكون جبلية وأن تكون شرعية، وقلنا الخلاف فيها وارد، وهي مثلا جلسة الاستراحة، جلسة استراحة تردد فيها الأمر بين أن تكون جبليا وأن تكون شرعيا، لأن السلام كان يجلس جلسة الاستراحة في الثالث، تعرفون أم لا؟ في الأولى في الثالث، الثالث يعني هو الآن بعدما يصعد من سجوده الثانية، السجدة الثانية يجلس الكلام هنا هذا الجلوس للتأسي أمام الجلوس لأنه حمل اللحم، وكانت المسألة مسألة جبلة فعلها لحاجة في نفسه لا وليس للتأسي، فلما تردد بينهما قلنا بأنه هنا الآن في عصب المسألة، فهو التردد بين الجبلة وبين التشريع صحيح راجح أنها سنة ويؤتسى بالمسلم به، وإلا وهذا قول الشافعي، وإلا ابن تيمية رجح رأي أحمد بأن المسألة جاءت موافقة ما جاءت قصدا، لما حمل اللحم النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على ذلك، ما كانت المسألة مسألة التعبد قصد القرب فيه، وإن كان الشافعية قالوا الأصل في الظاهر في الفعل أنه القرب، الأصل بكل فعل في الصلاة صحيح، الأصل بكل فعل في الصلاة هو قصد القرب، الأصل بكل فعل في الصلاة هو قصد القرب. شيخ طب لو كانت المسألة دائرة بين فعل ولا قرينة والأمر مسألة الدخول والخروج فيكون الترجيح فيها كيف؟ نعم مسألة مثلا الخروج والدخول في مكة يكون الترجيح فيها كيف؟ كما قلت لكم إذا قال بعضهم بأنها جاءت موافقة إذا مثل التأسف وإذا قالوا بأنها قصدا يبقى التأسف القرينة الحاكمة فقط لا قرينة لو لا قرينة هيخلع الأصل عدم التشريع لا قرينة الأصل على عدم التشريع من الأمثلة على ذلك أيضا شيخ مستدل ذلك بأن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنه التأسف أنكر على ابن عمر نظرت كثير من الأمور وكانت جبلية ومنها أن المسلم طاف راكبا فهل الطواف راكبا هو السنة أو المسألة الجبلية أو حمله زحام الناس على الركوب وإلا في الشفعية عندنا يرون بأن الطواف مشيا هو السنة الطواف مشيا أجل على قدر نصب الكرام نفقتك لكن الطواف راكبا كان لحاجة ولذلك المسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة خلفه خلف الناس وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طاف راكبا فالحق أن نقول الطواف مشيا هو الأصل وإلا لأن في الطواف أيضا هناك سنن لا تكون إلا عندما يكون مشيا كالخبب مثلا والاضباع وغير ذلك وإن كان الاضباع يمكن أن يأتي به راكبا طيب وهنا عندنا الأدلة التي جاءت كما قال المصنف في الفعل المجرد الذي ليس له القرينة قال من احتج قال المصنف احتج القائل بالإباحة بأن فعله لا يكره ولا يحرم والأصل عدم الوجوب والندب فبقي الإباحة أصل عدم الوجوب والندب يعني أصل عدم التشريع ورد بأن الغالب من فعله الوجوب أو الندب رد بأن الغالب من فعله السلام هذا صحيح لأننا عندنا دليل واضح جدا في هذا الباب ولكم في رسول الله أسوة حسنة فأنت ما هو شرعا بأن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وارد وارد وفكر ممتاز فحياها لنا أستاذ أشرف أمين الله يرضى عنك على هذا الدعاء الله يرضى عنك وارضى عن ذريتك اللهم ثبت لنا بالخير محينا أبدا اللهم أمتنا عليه وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم ثبت لنا هذا الخير أمين يا رب العالمين أمين جزيت الجنة أشهر جزيت الجنة وأما أدلة من قال بالندب فهو قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يدل على الامتحان والأصل عدم الوجوب. فقالوا لكم في رسول الله أسوة حسنة بأنها على الندبية. والاستدلال بهذه الآية من وجوب، الوجه الأول في قوله لقد كان لكم ما قال عليكم، لما قال فقد كان لكم فكانت على الند، ولو أراد الوجوب لقال عليكم. قال وأيضا منه التمسك بقول أسوة وتقرير التأسي لو كان وجيبا لقال عليكم كما بينا، ولكنه قال لكم. ولذلك لما قال لكم في رسول الله أسوة حسنة دل عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مندوب، لكن له ليس بوجه. ومن ذلك أيضا قال أسوة حسنة، والأسوة الحسنة كما قلنا بأن الوجوب منتفي أصلا فيتعين أن يكون ندبا مستحبا. من ذلك أيضا الدليل الذي استدل به العلماء هنا على الوجوب نفس الدليل، لكنهم قالوا أن الأسلوب أسلوب وجوب، لأنه قال من كان يرجو الله اليوم الآخر، فمعنى ذلك أن المفهوم أن من لم يأتسي بن سلم ما كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا فيه طبعا على التأكيد، أقول هذا يكون على التأكيد، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. تفضل أو تفضل. ومن قال بالوجوب قال بقول الله تعالى استدل بقول الله تعالى فاتبعوه أمر، وظهر الأمر الوجوب، قال فاتبعوه. وأيضا في قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أناط الهداية بالطاعة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان مأمور شرعا أن يهتدي. وأيضا قول الله جل وعلا في آية الممتحنة أو آية الزعم، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ذلك أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وهذا جاء من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. والقول عائشة رضي الله عنها قال فعلت وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فالأمر بالغسل على الوجوب. واستدل الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله نسأل الله جل وعلا أن يتم الشفاء على فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، صلاة أن يمتع به وأن يطيل في عمره وأن يحسن في عمله وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. نسأل الله في علاه أن يسعدنا بوجوده وبنشره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجلوسه في الحرم يعلم الناس وينشر السنة. نسأل الله في عليائه أن يلبسه ثوب الصحة. نسأل الله في عليائه أن يمتعه بسمعه وبصره وقوته ما أحيا أبدا، وأن يجعله لله وبالله وفي الله. ونسأل الله جل في علاه أن يشفي مرضى المسلمين. نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنه وأن يرفع البلاء عن جميع المسلمين. اللهم أمين اللهم أمين. إذن هذه المسألة مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالثة جهة فعله تعلم مما بتنصيصه أو تسويته لما علم جهته. نقف عند هذه المسألة. فيها أيضا من الأدلة قبلها أن نختم، فيها من الأدلة التي استدل العلماء فيها بالوجوب في قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، والأمر ظاهر الأمر الوجوب. وأيضا في قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أمر زهر من الوجوب وما دعكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا فعل فعلا قد أتانا فعل فوجب علينا أن نأخذه. وأيضا من فعل الصحابة أنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب أو قال إذا جاوز الختان اختلف فقد طالع الغسل قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الوجوب أو النذر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف معرفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إن شاء الله يكون الدرس القادم. هذا بالنسبة لكلام المنهاج في أصول الفقه. فالآن هنأخذ المجموعة الأول لو في أسئلة تفضل. قبل الفجر من أي الأقسام؟ وكذلك السؤال جميل جدا. الآن بالنسبة للضجاع قبل الفجر يقصد الضجاع بعد صلاة سنة الفجر، وإلا يقصد الضجاع قبل الفجر بعد القيام، لأنه قد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان إذا انتهى فكنت يأخذ ستسامر معي، وإلا الضجع وإلا الضلع. فالاتجاع هذا بعد قيام الليل هذا جبلي، الاتجاع بعد قيام الليل هذا جبلي من أجل الراحة. فإذا كان جبلي قلنا يعتريه الآن الأخوان الثلاثة التي قلناها الوجوب أو الندب أو الإباحة، وهناك من قال بالتوقف، والصحيح الراجح في ذلك لأنه ما الاتساء به مندوب الليل، وهذا لأن فعل سلم لم يظهر فيه قصد القربة وهو الغالب فيه أنه جبلي، فالإتساء به مستحب لا سيما إذا انتوى بذلك. أما الاتجاع بعد سنة الفجر فهذه سنة لا سيما أنه اختلف العلماء في وجوبها، فهنا هي على قصد القربة، لأن وطبعا حكمتها أيضا الراحة من قيام الليل الطويل. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة قال فالضجع فأمر، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والصحيح أن أبا هريرة قد أو ابن عباس قد وصف الضجاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بقوله، فالشذوذ في القول. فهو كان يركع ركعتي الفجر ويضجع، وهذا على وجه القرب، فالاتساء به على الاستحباب على الرجح الصحيح. متى أنا لم أصح كل الاختبارات، فإن شاء الله غدا متى يعني ممكن يكون متى الاختبار القرآن يخلون فيه اختبار عربية كثير ما أدري. ما انا وصلني هذا الكلام ما اطلعت عامه. ان شاء الله الامر يسير غدا نحاول قدر الامكان نشوف نتائج كل ماده باذن الله. يقول نحن المره الاولى ندرس دراسه اكاديميه متخصصه والماجستير يتطلب دراسه 10 مواد، فهل تنصح تاخير تحضير الرساله لحين التعمق اكثر في العلوم الشرعيه وما هي الكتب؟ نعم هذا صحيح، التي تنصح بكتب. هذا صحيح، انا اقول لا لا لا تشرع في التصنيف في قصدي في الرساله حتى تتقن المواد اللي هي الدبلومه يعني او اللي هي المواد التحضيريه للماجستير، لا لا تكتب حتى تتقن هذه المواد. يقول تربية الشعر وإطلاقه حتى يصل إلى الكتفين هل هي سنة عبادة أم سنة عادة؟ لا هي عادة، تربية الشعر وجعل الذؤاب عليه والضفائر والغدار هذه عادة، سنة عادة بس سنة عبادة. يقول هل اعتجار العمامة تدخل في هذا النوع من الأفعال؟ أيضا العمامة من العادة ليست من العبادة، العمامة من العادة ليست من العبادة، وقل سوى نفس الأمر. ما حكم التعامل بفيزا المشتريات مع البنوك الربوية؟ بين لي التعامل كيف يكون، بين لي هذه الفيزا ما شروطها وبين لي كيف التعامل بها. كيف أذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد أن الضب لم يكن بأرض قومه وخالد من مكة وأكل الضب أيضا ولم يعافيه؟ بل خالد افترس، يقول كان خالد يأكل وأنسلم ينظر له بدهشة كيف يأكل. سبحان الله هذه بقى يعني طبائع مختلفة. عدم دخول الامتحان وعدم الحضور والوالدة يعني مريضة، نسأل الله أن يتم الشفاء على والدتك وأن يطمنك عليها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وعامة إن أردت لك أن تدخل الامتحان بعد ذلك، إن أردت حتى المراجعة قبلها وتدخل لك ذلك. أنا خدامك يا أستاذ زهير، خدامك وأقل من ذلك. نعم إن شاء الله أرضى بذلك وأنا خادم لك. مسألة الفيزا، يقول يستطيع العميل أن يشتري بها ما يشاء حتى لو لم يكن في رصيده شيء لحين تملك الرصيد ولن يضاف فوائد ما دام السداد في المدة المحددة؟ نعم يعني هذه فيزا فيها شرط ربوي، هذه الفيزا فيها شرط ربوي، إنه لو تأخر عن مدة معينة في السداد فإنه يزيد عليه. هذه اختلف فيها العلماء، المالكية والأحناف والشافعية يرون ببطلان العبد نفسه لأنه شرط باطل فيرجع العبد بالبطلان، والحنابلة والأحناف يرون بأنه شرط ربوي يمكن تجنبه فالعبد يصح والشرط باطل، ولذلك طالوا من استطاع ذلك سبيلا فليفعل، من استطاع ذلك سبيلا فليفعل، يعني من غلب على ظن أنه لا يتأثر لا يقع في الشرط الربوي فله ذلك. نعم شيخ فضيلة تقول ذلك؟ ها؟ فضيلة تقول ذلك؟ لا أنا أقول بالعبد باطل. نعم أقول بالطلبات نأخذ بالثاني. حتى كان هذا على ظني أنه لا يتأخر عليه. حتى ولو غلب على ظني ذلك لأنه وسيلة أن يقع في الربا، والربا أمر التحريج فيه قوي جدا. أمين. حفظك ربي يا شيخ زهير، رفع الله مقامك، ونحن إن شاء الله خدم لك على ما تحب بإذن الله. خلاص أنا أعطيتك القولين وأنت أدرى بنفسك، لكن إذا سألتني أنا ما أتمنه هو صبري غفر الله الأول الذي ضيق عليك. أنا الذي أتمناه أنه ما يجوز استعمال مثل هذه الفيزا لأنها وسيلة إلى الربا والوسائل لها أحكام المقاصد، بس ياما أن هناك بدائل. ليس الكل، أنت مدلس، أنت رجل تدليس كراقي ويحسبني أصلا إيه؟ يعني أنا ألمح يا شيخ، أنا يعني أعدادي عليك في العلم طبعا. حضرتك عارف أيوة أنا في ولما أسلم استغرب قلت ما هذا؟ ما الذي يفعله من الأخ الكبير؟ ما أنا قلت ماشي عشان هياخد وقت كتير في كندا درس. صحيح هذا درس لا صح طيب. سؤال شيخ هشام أحمد صراحة أتحفنا من يومين شيخ هشام يعني أتحفنا صراحة بحسن أدائي ودفعهمي. نعم قل سؤال. يقول السائل وجد ركازا ولا يستطيع بيعه فجاءه سمسار وقال له أبيعه لك بشرط نسبة كذا في المئة. طبعا بالنسبة للركاز ده يعرف أحكام الركاز وأن في الركاز إيش الخمس ضرب خمس وفي الركاز الخمس. فإن كان لا يستطيع بيعه إن لم يكن هناك حرج شرعا أو حرج إداريا من ولي الأمر فله ذلك وإلا فلا يجوز. تقول ما رأي فضيلتك في من يقول لا فائدة من أخذ العلم من على شبكة الإنترنت؟ نعم يعني ما أخذ العلم تلقي العلم من خلال النت يعني تدرس في جوجل يطلعها درس مثل ذلك مدرس ما هو يعني الأصل درس ما يكون في المسجد ولا تعلمنا في المسجد لكن لم يكن فهذا الله تعالى جعله بديلا فأضي على ذلك بالنوادس. أما إذا كنت إن كان مقصدك والتعلم أنك تدور على الكمبيوتر يطلع لك تقول مسألة كذا فيطلع لك الأقوال وتقرأيها هذا ليس بعلم هذا أنت هتطلعي مجنونة في العلم مش لست علما يعني لن تستفيدي شيء. أرجو أن يكون الإجابة وصلت. هل تجوز لعبة البخت للأطفال؟ يعني انت حضرتك ايه نجيب المستكاوي فانت الآن بقى ايش ما افهم استاذ اشرف اصله بان علي انا عتيق جاي من اثار فرعونية استاذ اشرف فوزي بيأتي الاشياء مستغربة يعني ايه البخت؟ هي لعبة بتبقى عبارة عن زي رهان كده بتبقى حاجة كده مربعات مقفولة ومتغطية بورق اصفر بورق خفيف يضرب الورقة؟ لا تضرب الورقة يعني فادي هي يطلع بقى عسل يطلع فضة يطلع زرتها اما يجوز هذه مقامرة ما يجوز تدريب الاولاد على ذلك هيطلع لك منصب كبير يعني هيكون منصب كبير في الكبر اشرف لا يجوز. يقول نعرف ان هذه اللعبة ممكن تكون بين رجل وزوجه فيكون فيها مكتوب يعني ان هو يفعل ذلك فيقول مثلا كلمة لطيفة فعل لطيف هناك لعبة أخرى شبيهة بالنرد في نفس الأمور نرد لا يجوز نرد بس بتبقى نرد لا يجوز لكن هي ورقة يعني تضع يدها على الورقة فيطلع في الورقة تقول له أحبك يطلع على الورقة تقول أنا يعني حزينة منك يقول أنا أرضيك ماشي هذا يجوز لكن ما يفعله لو كانت نرد ما يجوز حتى لو كان ما يجوز الحديث ظاهر ليس فيه ثمة شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو نرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير انتهى. من الشرقية من محافظة الشرقية ويعمل في مستشفى في محافظة القاهرة ويظل في العمل لمدة 15 يوما وينزل إلى الشرقية يومين أو ثلاثة ثم يعود إلى القاهرة وهكذا كل 15 يوما فما الواجب عليه؟ هل يعد يعود هو الذي يفهمه الآن بلد الأصيل وطن الأصيل في مسكنه يجلس فيه يومين ويذهب إلى القاهرة يجلس 15 يوما هذا مقيم هذا عندنا مقيم ليس مسافر ما زاد أربعة أيام فهو مقيم على الوجه الصحيح يتم ولا يقصر لكن عند السفر الذهاب والإياب فهذا يقصر. هل الزوج الذي لا يصلي إذا نام هو غضبان من زوجته إذا طلبها لفراشه ورفضت تكون آثمة؟ هنا الآن هي لما رفضت؟ رفضت عدم صلاتي ولا رفضت لما؟ الأول في هذه المسألة تفصيل كبير جدا فيها تفصيل كبير جدا من التفصيل أولا الكلام على أساس تارك الصلاة يكفر ولا ما يكفر وهنأخذنا الحنبلة رأنه يكفر بصلاة واحدة والجمهور رأنه إذا تركها تكاسلا لا يكفر إلا جحدها ولا دين الله من المسألة المتوسطة بين القولين، إن كان تاركا كلية فهذا كافر، وإن كان تارك طارة ومصلي طارة فهو فاسق وليس بكافر. فإن كانت المرأة طلبها لفراشه وهو يصلي لكن يصلي ويقطع لا يجوز لها ذلك، فهي إن كان هو فاسقا بترك الصلاة في أحيين فإنها ملعونة إن فعلت ذلك، ولأن الذي في السماء يغضب عليه، الذي في السماء يغضب عليه، وقد باين مسلم حق الزوج على زوجي لو طلبها وكانت على التنور كان لابد أن تجيب، ولا سيما أن هناك مفاسد عظيمة إن هي أبت عليه ويكون هو مخروب هذه يعني هذه الطريقة عقلا وفعلا، وأنه لا تعظيم له للصلاة حيترك هذا بلا فراش آخر، وتكون هي تسببت أن يفعل الفحش، فليس لها ذلك ولا يجوز لها، وهي تدخل في اللعن إن فعلت ذلك. يكون ما الراجح في طلاق الحائض؟ إيش؟ تعليقا على قول هذا من الأصل في المجالس أن تكون في السماع، السماع والمسجد هذا صحيح. فتقول من التعلم في الميدان. الأستاذ وسام هو الذي يخبر. الأستاذ. تفضل. ما الراجح في طلاق الحائض؟ طلاق الحائض خلاف فيه عريض جدا من العلماء، وهذا أنا أراه من مضايق الخلاف، لكن النص قد فصل في الأمر فتاح من أنه لا يقع، وترجح الإسلام جميع وابن القيم للرواية، طبعا لأثر ونظر للرواية لم يرى شيئا، والصحيح رجح أنه يقع لقول ابن عمر رضي الله عنه فحسبها علي تطليقا. وأيضا لما جاء رجل طلق امرأته في الحيض فقال ابن عمر طلقت امرأتي حائضا أيقع الطلاق؟ قال أرأيت إن ركبت الحموقة؟ ثم قلت يا ابن عمر اذهب قد طلقت من كذا بلدك، والراوي أعلم بما روى. يقول ألا يدور الآن جدال كبير حول حكم المرتد في هذا العصر، ويقولون أن إذا قلنا يعني أن الحكم الحقيقي في أمر المرتد أو قلنا أنه هو يقتل فهذا يعني يجعل غير المسلم يهرب من الإسلام، فهذا كلام هؤلاء الأغرار الأغمار الذين يعدلون على الشرع استغفر الله ويحسبون أن الحكمة عندهم ليست عند الله، لا يفعلها، أعوذ بالله من غضب الله. الآن مسألة الارتداد المرتد عن دين الله ولا قد جاء النص به، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا القول فاصل في الخطاب، وأنا ليا كما قلت شرح الرد على منكر أحاديث البخاري منها أيضا في الكلام الحد الردة، وأيضا قد ورد عن أئمتنا عن أهل العلم والفضل منهم معاذ بن جبل بأنه ذهب عندما بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقال فدخل على ابن موسى الأشعري وعنده رجل واقف فألقى عليه رسالته، فلما ألقى عليه رسالته قال له فقال له معاذ لا أجلس والله لا أجلس حتى تطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علي ابن موسى فقاتله فقال الآن أجلس، فقال الآن أجلس تطبيقا للأرض، فهذا فاصل في النزاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه هذا فاصل في النزاع، وأما هذا التشويه وهذا الفهم المغلوط فانهم يقولون ولو قلتم ذلك لنفرتم الناس من دين الله فعلاً، طب نقول لك الآن أنت نظرت العين على الله، نظرت على التنفيذ، وننظر على الطمع في دين الإسلام. والأمر الثاني بأنه قد يدخل كثير من هؤلاء الذين يريدون يعني الطعن في الإسلام كما قلنا في اليهود، قال الله عنهم أنهم قالوا إن آمنوا وجاءنا هاري واكفروا آخره لعلهم يرجعون تشكيك الناس في دينهم، من مفاسد عظيمة جدا. يبقى أنت تنزلا بين مفسدتين، المفسدة التي تتكلم بها وهي أنك ممكن تجعل من يريد أن يدخل الإسلام يفر، فاهم؟ وبين المفسدة هو التشكيك في أصل الإسلام وتنفير الناس منهم والذين فيه يخرجون عنهم، فالمفسدة هذه أعظم، فأي مفسدتين يقدم هذا عند التنزل معه في هذا الباب فهذا الباب ليس به ثمة شيء إلا الاحتراز من هؤلاء الذين يتلاعبون ليشككوا الناس في دين الإسلام، ليشككوا الناس في دين الإسلام. يقول: ما الدليل على أن المسافر إذا أقام 4 أيام يتم الصلاة؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. تعلمون أن الله كتب هذه الوقت على كل من أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة قد هاجروا، ولا يجوز للمهاجر أن يبقى في البلاد التي هاجر منها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن وقاص وكان يبكي فقال: سأموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى يريد الحياة فيمتنع بك أناس ويضر بك لا تضر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خالد يرسى له بأنه مات بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. هذه استدل بها ابن مالك وابن الشافعي على أنه لا يجوز، لأنه لو لا يجوز الوجود بمكة فوق 3، لو مكث فوق ذلك صار مقيما. ولما حرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3؟ لأنه سيصير مقيما بما فوق 3. فلذلك كانت الحجة لهم في هذا الباب. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه مسافرا لأنه جاء في اليوم الرابع إلى مكة، وبعد ذلك لما ذهب إلى المدينة كان في نفس رحلة السفر. الحديث اللي هو بيقول يعني اطلب توجيه خلاص وجهناه. نعم، باذن الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه صباح الرابع من الحجه فاقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الثامن، صار مسافر وهو في الطريق ذهب الى منى ومن منى الى عرفه ومن عرفه حل حرم. نعم، حل حرم. لو ذهب في سفره ولم ينوي الاقامه وان مكث سنين هل يتم؟ لو ذهب ايش؟ في سفر. نعم، ولم ينوي الإقامة. طب حتى لو ينوي الإقامة لو جلس 4 أيام فهو مقيم، لكن قل لم يعلم متى يرجع. لو ذهب تذكر الأمر عنده ولم يعلم متى يرجع صح له ذلك أن نقول بأنه ليس بمسافر ليس بمقيم وله الجمع والقصر والتلخص وكل هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما في خيبر كان يقول لما حصله كان يقول: اليوم نرجع، غدا نرجع، اليوم نرجع، غدا نرجع. وأيضا بأن ابن عمر رضي الله عنه ظلوا يحتجون بأنه كان بأذربيجان 14 أو 16 أشهر حبسه الثلج وهو كان مهيئا إلى ذهب الثلج مشى راح، فإن كان لا يبي وتزبزب فهنا الكلام على من قد علم يقينا انه يجلس فوق 4، لكن من لم يعلم فهذا على التردد، وما كان على التردد حكمه على الاصل فانه مسافر. قول 4 أيام لمن علم انه مقيم او لمن علم انه مستقر في هذا، اذا كان علم انه مستقر وعلم يجلس اكثر 4 أيام من اول يوم يرد يتم، من اول يوم يتم نؤخذ حكم المتم الاتمام التمام. نعم، انتهت الاسئله. ندخل على المجموع. خلاص بقى امسكوا المتنين لأنه لو جلست شوف معلش، ما الفرق بين 4 أيام وأكثر من ذلك لم يعلم متى سيرحل؟ كيف؟ ما الفرق؟ يعني ايه الفرق؟ 4 أيام حد فاصل بين مقيم ومسافر. هذا هو 4 أيام